الخواتيم. الإنسان إذا رأى في نفسه تقاعسا كسما ارتياحا بلا وجه، بعض الناس مرتاح إلى وضعه بلا دليل، إذا أراد أن يرتاح إلى وضعه وإلى نفسه فليتذكر هذه الحقيقة الموحشة، أن الله عز وجل من الممكن أن يكون غير راغب عنه. عندنا في نعم في عرف الحوزات نقول هكذا كقاعدة، نقول أنه قوة المحتمل عفوا الاحتمال الضعيف إذا كان مقترنا مع المحتمل القوي فإن هذا الاحتمال يخيف، الاحتمال ضعيف ولكن المحتمل قوي. إنسان يحتمل 1% أن في هذا الشراب سم قاتل، السم قاتل إذا مخيف، الاحتمال ضعيف. العقلاء عادة يرتبون الأثر على هذا الاحتمال، فكيف إذا كان القضية فوق مستوى الاحتمال؟ إذا كان على مستوى الشك إنسان يحتمل 50% و50% بين الخمسينين أن الله عز وجل هل هو راض عنه أم هو ساخط عليه. إذن هذه الفقرة من مناجات أمين المؤمنين عليه السلام، الذي يقرأ هذه الفقرة ويستحضر هذه النية من المرجو أن تفتح له بعض الأبواب. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملنا القبيح بالحسن مبدلا غيرك. كونوا معي في هذه الفقرة إخواني. عليكم السلام. القبائح والأعمال القبيحة إخواني أخواتي على قسمين وعلى نوعين. عليكم السلام. تارة هنالك قبيح مستور وتارة هنالك قبيح لا وجود له، وبعبارة أخرى تارة القبيح موجود موضوعا ولكن لا أثر له، وتارة القبيح منتف برأسه. وإذا أردنا أن نشبه الموضوع بمثال حسي، تارة أمامنا لغم وفيه فتيل الانفجار، الذي يقترب من هذا اللغم ويمشي عليه ينفجر به. إذن هذا الواقع القبيح الذي هو قابل أو مستعد للانفجار، وتارة هنالك لغم نزع منه الفتيل، لغم ولكن لا أثر له، يعني هذا الصبيان يلعبون به من باب أنه شكله شكل في الواقع لغم ولكنه لا ينفجر، وتارة ليس هنالك لغم أصلا، هنالك ورد في أمامك. هذه 3 مراحل. الآن نطبق هذه المراحل 3 على النفس الإنسانية. تارة الإنسان في قلبه لغم مستعد للانفجار كالحسد الذي لم يعالجه الإنسان. هذا الحسد الإنسان الذي يحسد أحدا أكيد له موقف يغتابه يتهمه، وإذا وصل الأمر وكان بإمكان أن يقضي عليه قضى عليه. إذا هذا الحسد حسد له أثر في الخارج. وتارة هذا إنسان مؤمن له حالة من حالات الحسد، ولكن بالمجاهدة وبالمراقبة يلغي أثره. والآن الكلام أنه لماذا بعض الناس طبيعته حسودة، طبيعته متكبرة، من أين جاءت هذه الطبيعة؟ وبالفعل ترى بعض الأطفال وهو في صغر سنه يعني يقال عنه مزاحا أو جدا لأنه بخيل لا يعطي لعبته للغير، وهو في صغر سنه فيه هذا الطبع. من أين جاء؟ هل الكروموسومات الوراثية كما أنها تنقل لون العين مثلا تنقل الصفات النفسية أيضا؟ من الممكن أن نقول أن الصفات النفسية أيضا من الممكن أن تتعدى. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس قد يراد به التعدي، لا في المظاهر البدنية بل حتى في المظاهر النفسية. المهم ولعل الله عز وجل رجعنا على الكرم سبق ونسمات الهناثية رب العالمين اختبارا لعبده يجعل فيه بعض عناصر النقص. بعض الإخوان اشتكي يقول هو شاب في مقتبل العمر وحتى قبل البلوغ يقول أنا في شهوة زائدة. من أين جاءت هذه الشهوة الزائدة غير متعارفة؟ وكأن الله عز وجل يريد بذلك أن يختبره، جعل فيه موجب من موجبات الانجذاب إلى الحرام لكي يختبر صبره على المعاصي. فإذا هذا قبيح ولكنه قبيح معالج، وكما قلنا بمثابة نغم نزع منه الفتيل. طبعا هذا الإنسان وضعه أحسن من سابقه، ولكن النغم الذي نزع منه الفتيل شكله قبيح. الذي بيده النغم أو قنبلة منزوعة الفتيل الناس لا ترتاح إلى وجوده، تخاف منه. أعتقد أن الملائكة أيضا كذلك. الإنسان الحسود المتكبر في نفسه ولو لم يعمل حسده وتكبره يبقى موجودا غير مرغوب فيه. الآن لا يعاقب ولكنه بلا شك يعني يعتبر إنسان كما نقرأ في بعض العبارات رب العالمين لا يحب ذاته وإن كان يحب عمله. أقول اتفاقا مع الناس عندما يحسد أحسن أحدا يحسن إليه، هكذا أمرنا. قدم الهدية لمن تكرهه لعل الله عز وجل يرفع عنك هذا البغض الباطني. باطنه غير مرغوب ولكن فعله مرغوب فيه. ما هو القسم الثالث؟ وهو آخر كلامنا هذه الليلة. القسم الثالث قلنا ذلك الوجود الذي لا لغم فيه أصلا، لا بفتيل ولا بغير فتيل. كما قلنا في وجوده ورد رائحة فواحة. المؤمن نعم هكذا شأنه عندما يقول ولا لقبائح ساترا. أنا أكاد أقطع عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يريد من ستر القبيح النغم الذي منع منه الفتيل، كأنه يريد يا رب هذه القبائح لا تسترها فقط، اقلعها عن وجودي. هذا هو الكمال، كل الكمال. فإذا المؤمن في ليلة الجمعة في مراتب الاستجابة في الواقع يعيش مع نفسه. يقال أن الشيطان إذا رأى في الإنسان صفة قبيحة، كونوا معي جيدا، نريد هذه الليلة في ختام الحديث أن نكشف السر من إصرار الشيطان. الشيطان في بعض الحالات يرضى من الإنسان أن يشغله بالطاعات والعبادات الجوارحية على حساب إصلاح باطنه. يعني كيف؟ يعني بدلا من أن ينظر إلى قلبه يقول انظر إلى المحراب، انشغل بالصلاة بالتسبيح بالتهليل ولا تنظر إلى قلبك، لأنه يعلم الالتفات إلى القلب أبلغ من الالتفات إلى الجوارح. طبعا نحن لسنا من دعاة الالتفات إلى القلب فحسب، لا بد من العالمين. ولكن أقول المؤمن، ولهذا لو أن المؤمن صلى صلاة الليل بتوجه ببكاء ثم أصبح الصباح وصام صوما استحبابا، تعرفون صوم القضاء وصوم الواجب قد ما يكون فيه الأثر التكاملي في الصوم المستحب الذي لا فرض فيه. إذا قام ليله وصام نهاره ولكن عند الظهر سمع بأن فلان رزق مالا رزق ولدا فأحس انقباضا في قلبه ولم يذكر لأحد شيء، ولكن بلسان الحال يقول ليته لم يؤت هذا المال، ليته لم يعط هذه الدرجة. هذا الإنسان يغضب على رأسه يقول أين صلاة ليلي، أين صوم نهاري. معنى ذلك أن الباطن فيه خبث، هذا الباطن فيه لغم ولو لم ينفجر فيك. ولهذا هذا الإنسان يصلي صلاة الليل يكمل في الليلة القادمة، ولعل أيضا يصوم النهار القادم، ولكن إنسان حزين كئيب يقول يا ربي لماذا أنا هكذا؟ هذه عبادة الجوارحية، ولكن أيضا هذه جانحتي. يمشي في الشوارع عندما ينظر إلى امرأة ينظر إليها بغيبة وشهوة ثم يعود إلى نفسه يقول يا ليت الأمر كان حلالا لنستمتع بهذا الأمر. إذن هنالك شهوة في باطنه تدعوه إلى الباطل. فإخواني أعزائي، الآن حقيقة أنا أقول بكل صراحة أن القضاء على هذه الملكات الباطنية من أصعب الأمور. بإمكانك أن تصوم في عز الصيف، بإمكانك أن تقوم الشتاء كل الليل، لأنه أمر حركة خارجية. المصيبة كل المصيبة في عالم الأنفس، لأنه شيء لا يرى. مر طبيب جراح يرى غدة سرطانية في البدن، يفتح البطن ويستخرج الغدة، أمر هين. ولكن القلب المخفي، المرض مخفي، إنسان كيف يستخرج مخفيا من مخفيا؟ أمير المؤمنين عليه السلام في هذه العبارات يقول لا أجد للذنوب غافرا، لعل إشارة إلى الذنوب الجوارحية، ولا لقبائح ساترا، لعل إشارة إلى القبائح الجوارحية والأمور الباطنية. أطلب من الله عز وجل كما تطلبون المغفرة للذنوب، أطلب أيضا أن يعينكم رب العالمين على القضاء على هذه البواطن السيئة بمنه وكرمه. اللهم أصلح أمورنا كلها، اللهم أصلح ما فسد من أمورنا، اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. صلوا على محمد وآل محمد.